سائل يسأل عمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ثم ارتد بعد وفاته ثم آمن بعد حرب المرتدين، هل يعتبر من الصحابة؟ نعم، إذا مات على الإيمان فهو من الصحابة، فإن مات على الكفر ليس من الصحابة. وذلك أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ومن الله عليه بالإسلام فإنه يحرز أعماله السابقة ولا تضيع عليه، أما إذا ارتد ومات على الكفر بطلت أعماله وحبطت أعماله، لأن الله تعالى اشترط لثبوت العمل الموت على الردة، قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن ارتد ومات على الكفر حبطت أعماله، ومن ارتد ومن الله عليه وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام سلمت له أعماله وأحرزها بإيمانه، والحمد لله. نعم.